في 30 الفقه ان كان اخر فقه في مسجد وفي موقعة دينية. ايه موقعة دينية دي؟ 30 فرح جائزة. يجوز التدين يوم الفرح بما بافضل ما عندهم. استاذ الفرح انا قلت يجوز 500 ترخيص طبعا. ده وفي في فرح 500 ده بيأجروه 500 جنيه. ده الايجار دي لاخره 500 جنيه. انا نحذر من التبذير كده عشرة دراهم نقول ان في ثوب قيمته 5 دراهم. ما من امرأة من الانصار تزوجت الا ارسلت تستعير هذا الايه؟ الثوب. نحن ننصح طبعا بالاستعارة بين الاخوات وبعضهم. يعني اللي هي كانت مش ملتزمة واشترت فستان فرح ب1000 ولا 2000 جنيه تبقى توزعه على اخوات صدقة. ممكن تأجره يجوز تأجيره. بس الواحد طبعا مش متخيل ان يدفعوا 600 جنيه في ليلة واحدة عشان يأجروا فستان تلبسه وتسيبه. فضلا انه 2000 ولا 3000 على الفستان نفسه.